الشيخ الثاني وابن عبد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الاستقلال والصفات. وقول الله تعالى: وهم يذكرون بالرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فما حكمه؟ ومراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن مما ينقض أصل الإيمان والتوحيد جحد شيء من أسماء الله وصفاته، وهذا وجه إرادة المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. والشيخ رحمه الله أورد أبوابا قليلة تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات في هذا الكتاب، فهذا باب، ويأتي معنا باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وسيأتينا في الختام باب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ولم يكن الشيخ مكثرا من الكلام عن هذا النوع نظرا لاكتفائه بالمؤلفات الكثيرة في هذا الباب من العلماء قبله، فانصرفت همته إلى التأليف في الشيء الذي الحاجة ماسة إليه. باب الأسماء والصفات من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين، ولا إيمان ولا توحيد إلا بتحقيقه. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد هو الإنكار والتعطيل، يعني من أنكر شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. ولا شك أن من فعل ذلك فقد كفر كفرا أكبر. قال نعيم ابن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وهذا الأثر مروي عنه بأصح الأسانيد كما عند الذهبي في العلو وغيره. وهذا الحكم بين في كتاب الله عز وجل. تأمل قول الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهؤلاء ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وهذا جحد لشيء من صفاته. قال بعد ذلك: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وظن هؤلاء الكفار بالله عز وجل ظن قبيح، هو ظن السوء، والله عز وجل بين شناعة ذلك وتوعد عليه بأشد العقاب. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومثل هذا الوعيد لم يأتي إلا في ظن السوء به جل وعلا. إذن جحد شيء من أسماء الله وصفاته هو من ظن السوء، وذلك جرم شنيع، بل كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذنب العظيم قد وقع فيه فئام ممن ينتسبون إلى الإسلام، وسلفهم في ذلك الكفار من قبل، كما مر معنا في الآية السابقة وما كنتم تستترون، وكما سيأتي معنا وهم يكفرون بالرحمن، قالوا وما الرحمن، وبئس السلف لهم، وهم فرق شتى من أهل الكلام، أقبحهم وأشدهم جرما وشناعة الجهمية، وقد أطبقت كتب العقائد على أن الجهمية ينكرون سائر الأسماء والصفات لله جل وعلا، ولا يثبتون له أي شيء إلا الوجود بشرط الإطلاق، فهو وجود ذهني لا غير عندهم، ولذلك هم كفار باتفاق المسلمين. ومن أولئك المعتزلة الذين هم نفاة الاستفات مثبتة لأسماء جامدة مفرغة من معانيها لا تدل على النعوت الجليلة التي اشتملت عليها تلك الأسماء. ودونهم في الشر الأشاعرة والماتوريدية الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثرها، ومركبهم في ذلك مركب التأويل، ولعله يأتي بعون الله الكلام عن ذلك إذا تكلمنا عن الإلحاد في الباب المخصص لذلك، الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولهؤلاء المبتدعة شبهات كما هو شأن سائر المبطلين، وأعظم تلك الشبه التي أوقعتهم في هذا الجهل، هذا الجهل القبيح، إنما هو دعواهم وصول التشبيه بالمخلوق إن أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. ولا شك أن هذا من الشبه الداحضة الباطلة بصريح المنظور والمعقول، ولعله يأتي إن شاء الله تفصيل في ذلك الباب لمثل هذه المسائل. قال رحمه الله وقوله وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية وصفت حال المشركين بأنهم يكفرون بالرحمن، وإيراد المؤلف رحمه الله لها هو أنه يبين أن جحد اسم الرحمن كفر بالله عز وجل. قال: وهم يكفرون بالرحمن، فهذا الجحد كفر، فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر. وهل جحد المشركين وكفرهم للرحمن هو كفر بالاسم أو بالمسمى؟ المؤلف رحمه الله لما أورد هذه الآية في هذا الباب واضح أنه يرجح أن الكفر هو لاسم الرحمن، فاسم الرحمن هم يكفرون به ولا يثبتونه لله عز وجل. والواقع أن المسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم من يقول إن كفر المشركين هنا إنما هو كفر بالمسمى، أي وهم يكفرون بالله عز وجل. قالوا: والسياق يدل على ذلك، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. فقوله وهم يكفرون بالرحمن حال على الصحيح من قوله أرسلناك، أي أرسلناك بهذه الآيات التي تتلى عليهم، والحال أنهم يكفرون بالله جل وعلا. ثم قال: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فعقب بما يدل على إثبات التوحيد في مقابلة كفر المشركين. ومعلوم أن كفرهم إنما كان بجعلهم شركاء مع الله عز وجل في عبادته. إذن الكفر هاهنا إنما كان كفرا بالرحمن. وذكروا أن قول الله عز وجل بالرحمن يعني ورود هذا الاسم بالذات، لأن الإرسال إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الآيات التي تتلى هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن رحمته ولأنه الرحمن أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه بهذه الآيات التي تتلى عليهم، ومع ذلك قابلوا هذه الرحمة وقابلوا هذه النعمة بالكفر. ومهما يكن من شيء فإنه وإن قيل إن هذه الآية لا تدل على كفر المشركين بهذا الاسم، فإن الواقع الذي لا شك فيه أن المشركين منكرون وكافرون بهذا الاسم، وإن لم تدل على هذا هذه الآية، لكن دل عليها صراحة آية الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهذه الآية صريحة في أنهم ينكرون تسمية الله عز وجل بالرحمن. ولاحظ أنهم قالوا وما الرحمن ولم يقولوا ومن الرحمن، فهذا يدل على أنهم إنما أنكروا الاسم ولم ينكروا المسمى سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في البخاري في قصة الحديبية، لما كتب في عقد المصالحة بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا، قال والله ما أدري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهذا يدل على أن المشركين إنما حصل منهم إنكار الاسم قطعا. فيتحصل من هذا أن المشركين كافرون بالرحمن اسما ومسمى، يكفرون به جل وعلا لكونهم يشركون معه غيره، وهم كذلك ينكرون تسمية هذا الاسم لله جل وعلا. وهل هذا الإنكار كان منهم عن جهل أو عن غيره من الأسباب؟ اختلف أهل العلم في توجيه هذا الإنكار، فمنهم من قال إن إنكارهم لهذا الاسم إنما كان لجهلهم به، فهم لا يعرفون هذا الاسم لكونه عبرانيا لا عربيا، فليس على هذا القول مشتقا من الرحمة، وإنما هو اسم ليس بعربي فجهلوه ولذا أنكروه. ولكن هذا القول بعيد وضعيف جدا، فإن الرحمن قطعا اسم عربي مشتق من الرحمة، وهذا البناء فعلان في اللغة يدل على المبالغة، رحمن أي كثير الرحمة وعظيم الرحمة، كما يقال للشيء ملآن وشبعان لما كان عظيم الامتلاء وعظيم الشبع. وقيل إنما أنكروه لأنهم لم يعرفوه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا أيضا ضعيف، بل هذا الاسم معروف عندهم متداول بينهم، ولذا ورد في جملة من أشعارهم، من ذلك قول حاتم الطائي وهو موجود في الديوان المطبوع له، كل اليوم من رزق العباد فإنه سيأتيكم الرحمن برزقكم غدا، أو نحو هذا. فالمقصود أنه ذكر اسم الرحمن، كذلك ما جاء عن بعض شعرائهم في الجاهلية: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها. فالقوم يعرفون الاسم قطعا. وقيل إن إنكارهم لذلك لظنهم أن المقصود به مسيلمة الكذاب، لأنه قد تسمى بهذا الاسم وشاع أنه رحمن اليمامة، فهم أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم أن يسجدوا لمسيلمة، وهذا أيضا ضعيف، فإن مسيلمة قبحه الله إنما تسمى بهذا الاسم بعد مجيء الإسلام وبعد نزول النصوص التي فيها تسمية الله عز وجل بالرحمن، وهم كما علمت يعرفون هذا الاسم قبل مجيء الإسلام. والصحيح أن إنكار القوم لهذا الاسم مجرد تعنت وعناد وتجاهل لا غير، ولاحظ معي أن القوم أنكروا الاسم فقط فكفروا، مع كونهم يعتقدون أن الله عز وجل موصوف بالرحمة، فكيف بمن ينكر صفة الرحمة لله عز وجل؟ وإنكار هذه الصفة لا شك أنه أعظم من إنكار الاسم، فإذا كان إنكار الاسم فقط كفرا فكيف بمن ينكر هذه الصفة ويزعم أن الله عز وجل لا يتصف بذلك ويؤول ما جاء في النصوص في هذا الباب بتأويلات مستكرهة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرج البخاري رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه لكن بلفظ: أتحبون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويأتي رواية في خارج الصحيح: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. ووجه إيراد المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب إنما هو بيان أن من أسباب جهل الأسماء والصفات أن يحدث من لا يحتمل عقله ما يحدث به من الأسماء والصفات فيكون سببا لجهله. وهذا الأثر قد اتخذه بعض أهل البدع ذريعة لترك التحديث بأحاديث الصفات، قالوا إن هذا الأثر يدل على ضرورة أن لا يحدث العامة بالأحاديث التي تشتمل على الصفات التي ظاهرها التشبيه في زعمهم. ولا شك أن هذا باطل ومنكر، ولا يجوز أن يحمل أثر علي رضي الله عنه ذلك. وهبوا أننا تركنا التحديث بأحاديث الصفات، فماذا نصنع في نصوص الكتاب التي تتلى على العامة والخاصة آناء الليل وأطراف النهار، وهي مشتملة على كثير من الصفات التي تزعمون أنها موهمة للتشبيه؟ فهل سندعو أيضا تلاوة القرآن وإسماعه للناس لهذا السبب؟ لا شك أن هذا يدل على أن هذا اللازم يدل على بطلان هذا القول. بل نصوص الصفات من آيات وأحاديث مما يزيد الإيمان ويعظم التوحيد في القلب ويبعث في النفس الخوف والمحبة والرجاء في الله تبارك وتعالى. كيف يقال دعوا إبلاغ صفات الله تبارك وتعالى للناس وهو من أعظم مطالب الدين ومن أشرف ما يوصل إلى معالي مقامات الإيمان؟ لا شك أن هذا في غاية البطلان. إنما توجيه هذا الأثر عند أهل العلم هو مراعاة الحكمة في التحديد، وليس هذا شيئا مختصا بباب الصفات، بل في سائر أبواب العلم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج مسلم في مقدمة الصحيح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن مراعاة حال المتلقي وتحديثه بما يناسبه بالأسلوب الذي يناسبه هو مراده رضي الله عنه. وعلى هذا تتوجه الآثار التي رويت عن بعض السلف في كراهة التحديث ببعض الأحاديث. وتفصيل ذلك أن المتلقي إن كان من أهل الأهواء والانحراف فلا يضر إبلاغه ما يزيده نفورا. لم يكن الصحابة وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون إبلاغ النصوص التي ينكرها المشركون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم ماذا؟ نفورا. فالمبطل لا يلتفت إليه ولا تترك مهمة إبلاغ الدين إليه لهواه. أما العامة فإنه يقال في حقهم المسائل إما أن تكون واضحة جليا، وإما أن تكون من الدقائق. الواضحة الجلية لا تستشكل، ف فلا إشكال في التحديث بها لهم. أما الدقائق فإنها تنقسم إلى قسمين: دقائق تهمهم ودقائق لا تهمهم. أما التي لا تهمهم وليست من شأنهم ولا تعنيهم وليسوا أهلا لها فمثلها يترك تحديثهم بها، لأن تحديثهم بها قد يوقعهم في بعض الإشكالات. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أما ما كان يهمهم ويلزمهم معرفته فينبغي أن تراعى الحكمة في إبلاغه، بمعنى أنه يراعى التدرج في إبلاغه وتقديم المقدمات الممهدات واستعمال الأسلوب الذي يتناسب مع فهمهم وعقولهم. أما أن يهجم عليهم بالمسائل التي قد تستشكل ويخاض بهم في أمور أكبر من عقولهم فجأة دون أن يستعمل الأسلوب المناسب لهم، يخاطبون كما يخاطب طلاب العلم ويخاض بهم فيما يتحدث به مع أهل العلم، لا شك أن هذا من الجهل، فإن الإنسان عدو ما جهل. والعامة ليس لهم من الفقه والإدراك والأصول ما يجعلهم يردون مثل هذه المسائل إليها فتستبين، لذا يستعمل معهم الأسلوب المناسب ويحدثون بالشيء الذي يليق بفهمهم، وبهذا تجتمع الآثار التي جاءت عن السلف في التحديث بنصوص الصفات، ومنها ما سيأتي في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وما جاء من ترك التحديد أو كراهة التحديد ببعض النصوص، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وراى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا ينتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لذلك، فقال: إراد المؤلف رحمه الله لهذا الأثر هنا من فقهه رحمه الله وحسن تأليفه، فإنك إذا جمعت بين أثر علي وأثر ابن عباس رضي الله عنهما استقامت عندك المسألة واتضحت وتبين أن ما يشغب به بعضهم عن طريق أثر ابن عن طريق أثر علي رضي الله عنه غير مراد، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الأثر صحيح كما ترى في إسناده، إسناده صحيح في غاية الصحة، رأيت أنه يحدث بأحاديث الصفات وما ترك التحديث بأحاديث الصفات. لما حدث رضي الله عنه بحديث من أحاديث الصفات وكان أحد الحاضرين من العامة فكأنه استشكل فانتفض يعني ارتعد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرقوا هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، أو ما فرقوا هؤلاء، يعني إما أن يكون السياق سياق استفهام إنكاري، ما فرق هؤلاء يعني ما سبب خوفهم وانزعاجهم من التحديث بنصوص الصفات، لمن وهي من الحق الذي ينبغي أن يزيد الإيمان. أو هذا الوجه هو الأشهر، ووجه آخر ذكره أهل العلم: ما فرق هؤلاء، إخبار هؤلاء ما فرقوا بين الحق والباطل، أو بالتخفيف ما فرق هؤلاء. إذن ما فرق هؤلاء يعني هؤلاء عندهم خوف بين الحق والباطل ولم يفرقوا بينهما، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، وهذه حال منكرة لا تليق بالمسلم. الواجب أن يؤمن بكل وأن يسلم بكل، سواء اتضح عند المتلقي أو اشتبه عليه. وبعض أهل البدع استنبط من هذا الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما يجعل نصوص الصفات من المتشابه ويهلكون عند متشابه، ذكر هذا لما حدث بنص من نصوص الصفات، وهذا القول باطل ليس بصحيح. فلم يكن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحد من السلف قاطبة، بل ولا أحد من علماء المسلمين الثقات من يعتقد أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وهو ما يسمى المتشابه المطلق. إنما هذا قول أهل البدع. وتوضيح ذلك يكون بفهم مسألة الإحكام والتشابه في كتاب الله عز وجل، وهذه مسألة أظن أنني قد أشرت إليها فيما سبق من الدروس. خلاصة ذلك أن القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، والقرآن فيه محكم ومتشابه، وبكل جاءت النصوص. أما الضرب الأول وهو أن القرآن كله محكم، دل عليه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، فهو محكم يعني متقن لا اختلال فيه ولا عيب، وكله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. لا تتنافر أحكامه وأخباره ولا تتناقض ولا تضطرب. والقرآن منه محكم ومنه متشابه، وهذا أمر نسبي، وهو ما دل عليه قوله تعالى في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم هنا بمعنى البين الواضح، وهذا هو عامة القرآن بالنسبة لعامة الناس الذين يفهمون العربية. إذا قرأوا القرآن فعامته معلوم وواضح، وهناك متشابه، متشابه بمعنى غير متضح وغير بين، فيه غموض يقابل المحكم. وهذا ليس في القرآن منه شيء، يعني غموض من جهة المعنى، ليس في القرآن شيء منه غامض مطلقا متشابه مطلقا، إنما هناك تشابه نسبي يقع في بعض الآيات لبعض الناس، وهذا واقع لا يجحد. فهناك آيات تستشكل عند بعض الناس لا سيما العامة، لا يعرفونها، لا يدرون ما المعنى المراد. فهذا إذن تشابه نسبي يقع في بعض الآيات لبعض الناس. أما أن يكون في القرآن ما لا يعلم معناه البتة فهذا غير موجود قطعا، وإلا فكيف يأمر الله عز وجل بتدبر كتاب فيه أشياء لا سبيل إلى معرفة معناها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولم يستثن الله عز وجل آيات دون آيات، فالكتاب كله أهل أن يتدبره المتدبر. إذن من جهة المعنى فلا تشابه مطلقا في القرآن قطعا. من جهة الحقائق والكيفيات نعم قد يكون هناك أو هناك تشابه، بمعنى أشياء لا تعلم حقائقها ولا كيفياتها لكن معناها معلوم. فحقائق وكيفيته صفات الله تبارك وتعالى أمر متشابه مطلقا، يعني مجهول بالنسبة لنا، لكن كلامنا السابق إنما هو المعنى، أما المعاني فهي معلومة قطعا من حيث لغة العرب. وطريقة أهل الإيمان أنهم يؤمنون بكتاب الله عز وجل كله ما علموا معناه وما لم يعلموا، ما فهموا معناه فالحمد لله، وإلا فإنهم يؤمنون إيمانا مجملا وإن جهلوا المعنى، ويردون المتشابه إلى المحكم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبمراجعة أهل العلم يتضح لهم الأمر وينكشف هذا الاشتباه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل البدع تذرعوا من هذه القضية إلى دعوى التفويض، وهي بدعة شنيعة ومنكر عظيم ذهبت إليه طوائف من أهل البدع، فأكثر المتأخرين من الأشاعرة هم على هذا المذهب، على مذهب التفويض. وحقيقة هذا المذهب مبنية على أمرين: الأول اعتقاد أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، يعني القطع بأن هذه النصوص ليست على ظاهرها. الأمر الثاني تفويض العلم بمعنى هذه النصوص، وعليه فإذا سمعوا أن الله عز وجل يضحك أو يعجب أو يغضب أو يرحم أو يحب، فإنهم يقولون نحن نقطع أن الله عز وجل لا يحب كما هو معلوم من هذه الكلمة، وأنه لا يغضب وأنه لا يبغض إلى غير ذلك. طيب ما هو المعنى المراد؟ يقولون الله أعلم، لكن هذا المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد قطعا. وهذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع كما بين أهل العلم، والرد عليه يحتاج إلى وقت طويل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يذكرون بالرحمن. يبين الشيخ رحمه الله هنا في ختام هذا الباب سبب نزول الآية التي صدر بها الباب، وهو أن المشركين لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الاسم أنكروه وكفروا به، فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. وهنا يلاحظ أن هذا الذي أشار إليه رحمه الله من السبب قد روي في روايات متعددة، ولكنها مراسيل، يعني أن هذه الآية نزلت لهذا السبب، وذكر كثير من المفسرين وذكروا روايات عدة لأنها تتعلق بإنكار اسم الرحمن يوم الحديبية فنزل هذا الاسم. هذا ما لم أقف فيه على أثر صحيح موصول يكون حجة في هذه المسألة، فكون قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن يراد به المشركون هذا لا شك فيه، وكون المشركين أو رسول المشركين وهو سهيل بن عمرو أنكر هذا الاسم يوم الحديبية هذا لا إشكال فيه، لكن البحث هنا هو أن تكون هذه الآية نزلت لهذا السبب، هذا ما يحتاج أن يوقف فيه على نص واضح قاطع، ومما قد يضعف أن تكون هذه الآية نزلت في هذا السبب أن سورة الرعد عند أهل العلم مكية، ومعلوم أن هذه القصة حصلت بعد الهجرة. هذا الذي يظهر في هذا، وعلى كل سواء صح أن هذا السبب أو لم يصح، العبرة بحقيقة حال هؤلاء المشركين، وهذا لا شك فيه كما تقدم، والله عز وجل أعز وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.